إذا كان الإنسان في المسجد ويريد أن ينام، فإذا وضع رجله لجهة القبلة هل يجوز أم لا؟ أفيدونا أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ عبد الله محمد بن علي العذري اليماني من الهندوية من جدة، تقول: إذا نام الإنسان في المسجد ووجه رجليه نحو القبلة، نقول لك: لا بأس به إن شاء الله ولا مانع منه، إلا أن بعض العلماء يكره أن يمد رجليه نحو الكعبة إذا كان قريبا منها كراهية التنزيه. أما مثل في حالة مسجدكم في جدة فتوجيه الرجلين نحو القبلة وما أشبه ذلك كله لا بأس به ولا محذور فيه إن شاء الله، كما قرره أهل العلم، والله أعلم.